فوجدت أيضا من واجبي أن أذكره، وقلت له بخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر ولو في سبيل الدعوة، ولكن عليك أن تحافظ على الزي الإسلامي وأن لا تتشبه بالكفار، وبخاصة الخطوة النهائية في التشبه بالكفار هي العقدة هذه، ذلك لأن التشبه بغيرها يعني ممكن أن يقال فيه فائدة وفيه منفعة، لكن الأمر في الحقيقة في غير الجرافيت مثلها كمثل الخمر، فيها منافع للناس لكن شرها أكثر من خيرها ومن منافعها. فالمنطال مثلا فيه فائدة وهو بدفي، يمنع الحرب يمنع الخرف بيستر العورة مثلا، كذلك الجاكيت القصير ما شابه ذلك. أما الجرافيت شو الفائدة منها؟ فقط لتنفيذ الزي الكافر، هكذا عادتهم هكذا نظامهم، وإلا لا فائدة منها إطلاقا، وبخاصة أنها قد تأخذ من الوقت الشيء الكثير لعقدها عقدا فنيا في زعمهم. أخذت كلمة حول هذا الموضوع، ومن طيب الرجل وإخلاصه رأسا، ونحن بعد ما انتهينا من الإفطار حل العقد ورماها الله، شكرناه وجزيناه خيرا، لكن ما طال فرحتي به. هنا الشاهد الآن أخذ يصور وضع الجرافيت في هذه البلاد، قال لأنه الإنجليز ينظرون إلى أخواننا الفلسطينيين نظرة بغض وتحقير، لأنه من عادة الفلسطينيين أنه بخلوا زر القميص من هون مفتوح، يعني ما بيحطوا الجرافيت. فإذا هو شوف بقى، وهون الشاهد أنه الإنسان طبع صراخ، تأثر هو بنظرة الإنجليز لإخواننا الفلسطينيين، تأثر فيه حتى ما يظن فيه أنه فلسطيني، وحط إيش الجرافيت. قلت له سامحك الله لو بقيت على فعلك دون تبريرك بقولك، لأن هذا التبرير هو لكشف أنه ما وضع الكرافيت إلا ليفرق بينه وبين أخيه المسلم في وجهة نظر إيش الكافر. حقيقة أن الشيطان في بلاد الكفر نادر نادر أن الإنسان ينجو دون أن يبتلى بشيء من الأوزار والآثام وما شابه ذلك. هذا ما أردت التذكير به، والآن يقصى المجال لغيرنا. شيخنا حتى نفهم منكم أنك تقرر بالقال وهو الآن محفوظ، ما دخلش طال كثيرا وكثيرا جدا. مو كل شيء هذا ممكن، نعم البنطال هذا في محاذير كبيرة جدا، منها أنه يحجم العورة غير التشبه، أنه يحجم العورة وبخاصة عند الركوع وعند السجود، فما ننصح مسلما أن يتبطل إذا صح التعبير إلا أن يكون منطالا في التعبير القديم المحكمجي، كان يقول عنه في سوريا كان يشبه السروال تماما لكن ليس له بالتكة، وإنما أزرار كالمنطال العادي لكنه فضفاض.